لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، في لقاء الأربعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نتناول في هذا المجلس، بحكم أننا في آخر شهر صفر، قلوبنا تشتاق لشهر ربيع، شهر الأنوار، شهر مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا سنتناول في هذا المجلس مسألة شرعية كثيرا ما يدور حولها نقاش وتشتعل بها مواقع الإنترنت، وربما تشتعل بها أيضا بعض القنوات والتلفزيونات، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي هذه المناسبة نحب أن نأتي على هذا الموضوع لنبين ونجلي بعض صوره وبعض ملامحه. فهذه المسألة ربما دار حولها نقاش كما قلنا طويل وكثير. قبل أن أدخل إلى الموضوع، أريد أن أستفتح بداية بقولين، وهذان القولان سيأتي ذكرهما مرة ثانية في أثناء مجلسنا، لكن أحب أن يكونا هما أول ما يصافح آذانكم وآذان من يستمع إلى هذا اللقاء. القول الأول لإمام من كبار أئمة السلف، لفقيه من كبير فقهاء الإسلام، لمحدث من كبار المحدثين. هذه الكلمة للإمام الشافعي، يقول رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم، قال الإمام الشافعي: البدعة بدعتان، البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة. ثم بين لنا المنهاج الذي نستطيع أن نميز به بين المحمودة والمذمومة، فقال: فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. إذن أي شيء جديد لا نرفضه، أي شيء جديد لا نقبله، وإنما نأخذه ونضعه في الميزان، ميزان الشرع. إن كانت القواعد الشرعية وعمومات الشرع تدل على أن هذا الأمر مستحسن قبلناه، وإلا رفضناه. هذه قاعدة ذهبية سلفية فقهية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، لا تصطدم أبدا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا سيأتي تفصيله لاحقا. ويقول الإمام الشافعي أيضا فيما أخرجه الإمام البيهقي عنه في المناقب، في مناقب الشافعي، قال: المحدثات ضرباني، المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلالة، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. هذا ذكره البيهقي في مناقب الشافعي، ذكره أيضا أبو نعيم في الحلية، ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وقال أي ابن تيمية قال هذا الكلام أو نحوه، يعني كلام الشافعي، هذا الكلام يعني كلام الشافعي، هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل، بإسناده الصحيح في المدخل. طيب، هذه الكلمة الأولى، كلمة من؟ الإمام الشافعي. نأتي إلى كلمة ثانية لإمام كبير ولي من الأولياء، صالح من الصلحاء، فقيه من الفقهاء، محدث من المحدثين. كلمة الإمام يحيى بن شرف النووي. يقول رحمه الله ورضي عنه: وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص. هناك عام أريد به العموم، وهناك عام أريد به الخصوص، وهناك عام مخصوص. هذه اصطلاحات علمية دقيقة موجودة في كتب وفي علم أصول الفقه، لن نشرحها الآن لأننا لو دخلنا في هذا الجانب سيأخذ ذلك وقت هذه الجلسة. يقول الإمام النووي: هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، يعني لا كلها. قال أهل اللغة: هي كل شيء، يعني البدعة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. ثم بدأ يمثل، قال: فمن الواجبة كذا وكذا، ومن إلى آخره. هذا الكلام الذي قاله النووي هل ينطبق على البدعة الشرعية أم على البدعة اللغوية؟ ينطبق على البدعة الشرعية، لأنه لو كان يقصد البدعة اللغوية لما احتاج أن يقول بأن الحديث من العام المخصوص، صحيح أم لا؟ لو كان يقصد البدعة اللغوية لما احتاج أن يقول بأن الحديث من العام المخصوص، لأن الحديث لا يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصفته نبيا رسولا مبلغا عن الله، أم بصفته شارحا لمعاني اللغة؟ ويتكلم باعتباره مبلغا عن الله، هو نبي رسول، ولا يتكلم باعتباره مفسرا لغويا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. يقول الإمام النووي: هذا الحديث من العام المخصوص، من العام المخصوص. إذن البدع الشرعية تنقسم إلى خمسة أقسام. البدعة الشرعية يمكن أن تكون هناك بدعة شرعية واجبة؟ الجواب نعم ممكن. كيف تكون بدعة وهي شرعية، بمعنى أن الشريعة أتت بها؟ بما أن الشريعة أتت بها إذن ليست بدعة. فالجواب عن هذا الاستشكال أنها توصف باعتبار بكونها شرعية، وتوصف باعتبار أنها بدعة، فاجتمع فيها الاعتباران بدعة شرعية. فهي بدعة من حيث إن صورتها تلك التي هي عليها ليست مأثورة، وشرعية باعتبار أننا عندما نظرنا إليها، نظرنا إلى هذا النوع من التعبد، إلى هذا النوع من الأقوال، إلى هذا النوع من الأفعال، نظرنا إليه ومحصناه ودققنا فيه، فوجدناه مندرجا تحت نص عام، فصورته لم يرد فيها دليل خاص، لكنها أي هذه المحدثة، أي هذه البدعة الجديدة، مندرجة تحت الأصل العام، فمن ثم فإنها مقبولة لاندراجها تحت النص العام. لو قال قائل: أنا لا أسميها بدعة، لا أسميها بدعة، بما أنها مندرجة تحت نص شرعي، تحت عموم، تحت مصلحة، أنا لا أسميها بدعة، بل أسميها سنة، أسميها أمرا مستحبا. آل الأمر إلى خلاف لفظي، آل الأمر إلى خلاف لفظي، بمعنى أننا عندما نظرنا في هذا الأمر، يعني هذا سماه بدعة شرعية وهذا سماه سنة شرعية، آل الأمر إلى خلاف اللفظي. من الذي قال بأن البدع تنقسم إلى أقسام؟ ليس هم أهل الضلالة. بعض الناس للأسف الشديد، نحن في زمن قل فيه التدقيق، وقل فيه العلم، وقل فيه الضبط للألفاظ، عندما يتلفظ الإنسان بألفاظ لا يضبطها، تجد بعض الناس يقول: هؤلاء الذين قسموا البدع إلى حسنة وقبيحة، وجعلوا هؤلاء مصادمون لكلام رسول الله، هؤلاء مخالفون لشرع الله، هؤلاء يريدون أن يروجوا للبدع. يا ذاك، أرفق بنفسك، الذي رأى هذا التقسيم وذهب إليه ليس عابدا متنسكا في زاوية لا يدرك الحكم الشرعي. الذي ذهب إلى هذا هم كبار أئمة الإسلام، وسنأتي إلى بعض أقوالهم، سنأتي إلى بعض أقوالهم، فلتكن الأذن حاضرة والقلب واعيا. فإذا البدعة تنقسم إلى أقسام، سنأتي إلى المولد النبوي الشريف لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عنه ثم نتكلم نفيض في أمر البدعة لاحقا إن شاء الله عند ذكر اعتراض من الاعتراضات على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أولا، ما المقصود بالمولد؟ المقصود بالمولد هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا وتنويره لها، وما أكرم الله عز وجل به الخلائق من بعثته فهو النعمة المهداة والرحمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان مولده صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، يوم الاثنين هذا أمر لا خلاف فيه. أنه ولد في ربيع هذا أمر لا خلاف فيه، إنما ورد قول ضعيف جدا أنه ولد في رمضان، هذا قول لا يلتفت إليه. أنه ولد يوم الاثنين هذا أمر مسلم، أنه ولد في ربيع هذا أمر مسلم. أين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في تحديد أي يوم من أيام ربيع، هل اليوم اثنين ربيع، هل يوم 12 من ربيع، هي التي ورد فيها الخلاف. فقيل ولد لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل لثمان، وقيل إنه أول اثنين من ربيع الأول، هذه ثلاثة أقوال. وأشهرها بين أهل التواريخ والسير أنه 12، 12 من ربيع الأول. هذا هو المقصود بالمولد. ما المقصود بالاحتفال بالمولد؟ الاحتفال بالمولد، أولا معنى كلمة احتفل أي اهتم، اهتم. فالاحتفال بالشيء أي إظهار الاهتمام به، إظهار المزية له. يقال احتفل ويقال احتفى ويقال اهتم. فالمقصود بالاحتفال أي الاهتمام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان ينبغي إذا مرت عليه هذه المناسبة لا تمر عليه كما يمر عليه الأمور التي لا قيمة لها ولا اعتبار، بل يولي هذه المناسبة اهتماما وتعظيما وإجلالا. إذن المقصود بالاحتفال أي إظهار الاهتمام والرغبة والمحبة في هذه المناسبة. ما الدليل على الاهتمام؟ أنا لا أتكلم الآن، إلى الآن أنا لا أتكلم عن الاحتفال بالمولد النبوي، أنا أتكلم عن الاحتفال بالمولد النبوي بالمعنى المصطلحي، أنا لا أتكلم عنه الآن، أتكلم فقط عن مجرد الاهتمام باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بمولده صلى الله عليه وآله وسلم مقرر شرعا، لا ينبغي أن يختلف فيه نهائيا. يمكن أن يتم الاختلاف حول الاحتفال بالمولد النبوي بالطريقة المعهودة، هذا يمكن أن يتم فيه نوع اختلاف، أما الاهتمام بيوم مولده فهذا لا ينبغي الاختلاف فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين في الحديث الصحيح، لماذا تصومه يا رسول الله؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، يعني أنا أهتم بهذا اليوم وأصوم فيه وأعبد الله تعالى فيه لأن هذا اليوم هو يوم ولدت فيه. هل بعد هذا البيان من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بيان؟ هل بعد هذا التوضيح توضيح؟ يقول هذا اليوم أنا أهتم به وأصومه لأن هذا اليوم أنا ولدت فيه، فصامه وحث الناس على صيامه، ليس فقط لأنه مولده هو، هو رحمة مسداة للأمة، نعمة عظيمة على الأمة، فأرشدنا إلى صيام هذا اليوم. إذن هذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم، اليوم العظيم الفاضل ينبغي للإنسان أن يعتني به وأن يهتم به أم أن يتركه يمشي هكذا بدون عناية ولا اهتمام؟ جميع العلماء يقررون أن اليوم إذا ثبتت له فضيلة ومزية فينبغي أن يغتنم، وإلا ما قيمة ما فائدة أن يكون اليوم فاضلا عظيما جليلا وأنا أتفرج عليه وأنظر يدخل ويخرج وأنا لم أفعل فيه طاعة من الطاعات، ما فائدة فضيلته في نفسه؟ هذا لا يقوله أحد من العلماء، هذا الأمر أنه لا يهتم وأنه لا يعتنى بالمناسبات الفاضلة، هذا لا يقوله أحد من العلماء. اسمعوا إلى كلمة العالم المفسر الكبير عمر ابن علي الدمشقي الحنبلي في كتابه اللباب في تفسير الكتاب، يقول: وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. ويقول الإمام الرازي: ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم، ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان، لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات، فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته، فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي إسناد رجاله رجال الصحيح، يقول: افعلوا الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم، نفحة من نفحات الله، فيتعرض لها. وهذا الاستغلال، هذا الاستغلال والاهتمام للأيام الفاضلة سنة نبوية. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكرا على نجاة نبي الله موسى. نبي الله موسى نجا في ذلك اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة؟ لا، نجا قبل مئات السنين، 1600 سنة، لكن مع ذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فيوم نجى الله فيه موسى من فرعون أجل وأعظم أم يوم بعث الله إلى الخلائق هذه النعمة المهداة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل، فهو أحق بالاعتناء والاهتمام. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: اعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. إذن ينبغي للعاقل أن يهتم بشرف الزمان وشرف المكان. ثم يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، يقول: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، فيستحب الإكثار فيها، أي في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة، يستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن واغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. لكن الاحتفال الذي نقصده ونتكلم عنه ما هو؟ الاحتفال الذي نقصده ونتكلم عنه ويتكلم عنه العلماء هو حالة أخص، هي أن يجتمع الناس، إما في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أو في غيرها من الليالي، شكرا لله تعالى على مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجتمعون في مجلس يفتتحون بالقرآن، ويقوم أحدهم فيقرأ قصة مولده الشريف، وينشد بعض المنشدين في ذلك، ثم يقوم صاحب الدعوة الذي دعا الناس إلى منزله أو إلى غير منزله، يقوم بإطعام الطعام لهؤلاء الحاضرين. إذن الاحتفال بالمولد هو تلاوة قرآن، قراءة سيرة، إنشاد ومدح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إطعام للطعام وإفشاء للسلام. هذا هو المولد.